والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وفي لفظ بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم صلى الله وسلم وبارك على النبي المعلم والنبي المربي. أيها الأفاضل، لازلنا في مقدمة لا أراها تقل أهمية عن شرحنا وتناولنا لهذا الحديث المبارك، لازلنا في مقدمة مهمة جدا في أسباب تدعيم وترسيخ وتأكيد وتقوية الإيمان والتوحيد في القلب. وأنا أتكلم الآن عن التوحيد وأؤصل الآن العقيدة، ما ابتعدت كثيرا عن واقع إخواننا وأخواتنا في غزة، والله ما ابتعدت كثيرا عن هذا الواقع، بل أنا أدين لله بأن ما نحن فيه هو الخطوة العملية الأولى على أرض الواقع ليتخلص إخواننا في غزة بصفة خاصة مما هم فيه، ولتتخلص الأمة كلها بصفة عامة مما هي فيه من ذل وهوان. والله ثم والله لسنا في واد وإخواننا في واد آخر كما ظن البعض. قد يتصور كثير من إخواننا المتحمسين، وأنا لا أقل من شأن حماسهم، أننا بذلك ننظر بعيدا عن الواقع. لا ثم لا، ولو راجعوا العلماء لعلموا أن الأمة ما هزمت طيلة السنوات الماضية إلا لابتعادها عما نحن فيه، إلا لابتعادها عن حقيقة التوحيد وعن تأصيل عقيدة التوحيد بكمالها وشمولها وصفائها ونقائها. نعم، ما أبعدت النجعة وما ابتعدت عن واقع إخواني وأخواتي في أرض غزة، وما غابت عني آلامهم، وما تنكرت أبدا لآمالهم، بل وما غاب عني الظلام الذي يحيون ويعيشون فيه الآن، لأنني أتابع بفضل الله تبارك وتعالى واقع أمتي وأحداث أمتي، ولست بعيدا عن الواقع، إذ لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يتحدث في أي أمر من الأمور إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، إذ أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فأنا لا يمكن أبدا أن أشخص داء الأمة، أو لا يمكن أن أحدد دواء معينا لأمتي إلا إذا شخصت الداء بدقة وأمانة. فالطبيب الموفق الأمين هو الذي يستل جرثومة الداء بيد بيضاء، بيد نقية، بيد تقية، ويسلط على ظلام هذه الجرثومة وخبثها نورا من القرآن والسنة، وهذا هو الدواء. ومهما تشرق الأمة وتغرب، فلا يمكن أبدا أن تجد لأمراضها دواء إلا في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. بل أنا أقول وأخاطب إخواني وأحبابي وأخواتي الآن على أرض غزة وعلى أرض العراق، أخاطبهم بدرس التوحيد، نعم، أخاطبهم بدرس العقيدة، نعم، وأنا أعلم الواقع بفضل الله جيدا، وأقول: البشرية كلها من خلق الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من عند الله، ويقدم لها بيد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فلا خروج لإخواننا ولا لأمتنا من هذه الأزمة الطاحنة، من هذا الضعف والذل والهوان، إلا إذا عادت الأمة من جديد إلى عقيدة التوحيد، وحققت العقيدة بصفائها ونقائها وشمولها وكمالها. نعم، النصر لأهل الإيمان، لمن حققوا عقيدة التوحيد والإيمان، والعزة لمن حققوا عقيدة التوحيد والإيمان، بل والاستخلاف والتمكين في الأرض لمن حققوا عقيدة التوحيد والإيمان. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم، الخطوة العملية الأولى أيها الأحبة على أرض غزة أن تحققوا الإيمان والتوحيد بصفائه ونقائه وشموله وكماله، بمعنى أن تعلموا يقينا، أن تعلموا يقينا أن النصر من عند الله وأن الأمر بيد الله، فلتتوكلوا عليه ولتجددوا الثقة فيه جل وعلا، وليكن رجاؤكم فيه سبحانه وتعالى. اقطعوا كل العلائق إلا هذه العلاقة، إلا هذه الصلة، إلا هذه الثقة. قولوا بألسنتكم وقلوبكم وأعمالكم وأحوالكم: اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، اللهم إنا نبرأ من الثقة في الشرق ونبرأ من الثقة في الغرب، اللهم إنا نبرأ من الثقة في الشرق ونبرأ من الثقة في الغرب، نبرأ من الثقة في أوروبا وفي أمريكا وفي مجلس الأمن وفي هيئة الأمم وفي الجامعة العربية وفي كل المحافل والمنظمات الدولية، اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ونبرأ من الأمل إلا فيك، ونبرأ من التسليم إلا لك، ونبرأ من التفويض إلا إليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الذل إلا في طاعتك، ونبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، والله الذي لا إله غيره لا مخرج لكم إلا بهذا المعتقد، والله لا مخرج لكم من هذه الأزمة الطاحنة إلا بهذه العقيدة، إلا بهذا الصفاء، إلا بهذا النقاء. ها هي الأمة قد جربت كل الصلات وكل العلاقات، فتقطعت بها كل صلة وتمزقت بها كل آصرة، وآن لها أن تعود إلى الله جل وعلا، إلى الملك الحق الذي يملك الكون ويملك الأمر. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم يا إخواني، وأنا أؤصل الآن درسا من دروس العقيدة، والله الذي لا إله غيره ما غبت عنكم قط وما غبتم عني أبدا، أنتم في القلب وأنتم في الروح، بل لا قيمة لنا ولا كرامة إن كنا نعيش هنا من أجل بطوننا ومن أجل فروجنا ومن أجل شهواتنا، فما أرخص من يعيش لشهواته الحقيرة، وما أتفه من يعيش لنزواته الحقيرة والرخيصة والتافهة. لا والله، والله الذي لا إله غيره أنتم في القلب بل وأنتم في الروح. نعم، لا ينساكم المسلم الصادق، ولا يغفل عنكم المؤمن الصادق، ولا تغيب مشاهدكم ومناظركم ودماء أبنائكم وأشلاء أبنائكم عن عيوننا ولا عن قلوبنا، وربنا تبارك وتعالى يعلم الصادق من الكاذب. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. أقول وأنا أؤصل الآن درسا من دروس التوحيد، وأنا أؤصل الآن درسا من دروس المعتقد الصحيح الذي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا والله أو أخطو أنا ومن يتعلمون معي الآن، وأنتم معنا نخطو على طريق النصر خطوة، بل نخطو على طريق النصر أعظم خطوة وأكبر خطوة وأطهر خطوة وأشرف خطوة. لا نصرة لنا إلا بتحقيق الإيمان وإلا بتحقيق التوحيد، إلا إذا تعلقت قلوبنا بالعزيز الحميد، إلا إذا بذلنا ما نملك من الأسباب ولو كانت قليلة ضعيفة، وأشهدنا الله جل جلاله أننا لا نملك إلا ما نبذل من أسباب، وتركنا الأمر بعد ذلك للملك الوهاب الذي يديره، الذي يدبر أمر الكون، الذي يدبر أمر الكون ويحكم الكون كله. قل إن الأمر كله لله، بل اعلموا يقينا أنه لا تسقط عليكم قذيفة ولا قنبلة من اليهود الظالمين الجائرين، لا تسقط عليكم قاذفة ولا قنبلة ولا صاروخ ولا طائرة بعيدا عن سمع وبصر الملك، حاشا لله، لا وربي، والله لا يقع شيء في كونه إلا تحت سمعه وبصره، وإلا بأمره وتقديره، وإلا بأمره وتقديره. هذه هي أول خطوة على طريق النصر، لابد أن نكون على يقين بهذا، لابد أن يرسخ هذا المعتقد في القلوب. والله لا تسقط ورقة، لا أقول طائرة ولا صاروخ ولا قاذفة ولا قنبلة ولا رصاصة، لا أقول ذلك فحسب، بل أقول بملء فمي وأعلى صوت، لا تسقط ورقة من شجرة أو من نخلة، لا في أرضكم، في أرض غزة أو في أرض فلسطين أو في أرض العراق أو في أرض مصر، لا تسقط ورقة من نخلة أو شجرة إلا بعلمه، إلا تحت سمعه وبصره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. اسمعوا مني الآية مرة أخرى لتمتلئ قلوبكم بالثقة فيه والرجاء فيه جل وعلا والتوكل عليه جل وعلا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. ما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الله جل وعلا ما في وعره، وما من نهر ولا بحر على سطح الأرض إلا ويعلم الله جل وعلا ما في قعره، وما تحمل من أنثى على وجه الأرض ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. العقيدة، الإيمان، التوحيد، الإسلام، فلتحققوا الإيمان بالله جل وعلا، فلتمتثلوا الأمر، فلتجتنبوا النهي، فلتقفوا عند الحد. ما أروع وما أجمل أن أرى إخواننا هنالك يرفعون أكف الضراعة إلى الله جل وعلا ويسألون الملك جل جلاله. مشهد جميل ومشهد مؤثر، أن تتوجه القلوب، أن تتوجه قلوب القادة وقلوب الأتباع إلى الملك تبارك وتعالى. والكل يعلم يقينا أن النصرة منه جل جلاله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا هو الطريق أيها الأفاضل، هذا هو الطريق. العقيدة، الإيمان، التوحيد. لو عشتم عشرات السنين ومئات السنين، بل ولو عاشت الأمة آلاف السنين، سنظل نقول ونؤكد ونكرر أن الخطوة العملية الأولى على طريق العزة، على طريق النصر، على طريق الاستخلاف، على طريق التمكين، على طريق الكرامة، على طريق السيادة، هي تحقيق الإيمان على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله. لن ينصرنا الله إلا إن حققنا الإيمان، ولن تكون لنا العزة إلا إن حققنا الإيمان، ولن نستخلف ونمكن في الأرض إلا إن حققنا الإيمان وأفردنا الله جل وعلا، وأفردنا الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذه الشروط. هذه هي الشروط. نعم هننتظر هننتظر إلى أن تتربى الأمة على عقيدة التوحيد. نعم نعم. والدماء التي تسفك في شهداء فيه اصطفاء واجتباء. الشهيد مصطفى ومجتبى ومختار. إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. لابد من الابتلاء، لابد من المحن. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. العقيدة يا الله، شوف يمس جانب أي شيء وارد إلا العقيدة، إلا الإيمان، إلا التوحيد. لا أقلل من شأن المعصية حاشا لله، لكن أبين خطر الاعتقاد. خذوا هذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. لما انتهت معركة أحد وهزم المسلمون، يا شيخ محمد اتق الله بلاش اللفظة الشديدة دي، لا أنا أقول وهزم المسلمون، هزموا. الله جل وعلا قال فأصابكم غما بغم، فأصابكم غما بغم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. انظروا إلى التعبير القرآني، الرسول ينادي ولا يلتفت إليه أحد، يتجهون صوب الجبل ويصعدون فرارا من هذه الضربات المتلاحقة الشديدة لخالد بن الوليد حين طوق الجيش من الخلف، حين خالف بعض الرماة أمر سيد القادة وسيد الدعاة صلى الله عليه وسلم وكانت الهزيمة، وتعرض النبي للقتل الحقيقي وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين بأبي وأمي وروحي، وانتشر خبر قتله في الميدان حتى استسلم بعض الصحابة للموت وألقوا السلاح من أيديهم، ومر عليهم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال لما ألقيتم السلاح؟ قالوا قتل رسول الله فما نصنع بالحياة بعده؟ قال لهم أنس قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين إلى هذا الحد. نعم نعم. ونزلت الآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله أكبر. إلى هذا الحد نعم، هزم المسلمون في أحد، هزموا هزيمة نكراء يا أخي. لقد قتل منهم، قتل 70 بطلا، 70 بطلا من أبطال الصحابة في غزوة أحد رضوان الله عليهم أجمعين. الشاهد أيها الأفاضل، الشاهد لما انتهت المعركة وانتصر المشركون اقترب أبو سفيان قائد الجيش المشرك، قائد جيش المشركين اقترب من الجيش الإسلامي ونادى بأعلى صوته وكان صاحب صوت مرتفع، نادى أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد موجود ولا قتل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبونه، ما تردوش عليه. فكررها أبو سفيان ثلاثا، فلما لم يجبه أحد ظن أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فنادى أبو سفيان في المرة الثانية: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يسأل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبونه، ما تردوش عليه. خلي بالك من اللي أنا عاوز أقوله دلوقتي. فكررها أبو سفيان ثلاثا، فلما لم يرد عليه أحد اطمأن إلى أن الصديق رضي الله عنه قد قتل هو الآخر، فنادى أبو سفيان بأعلى صوته في المرة الثالثة: أفي القوم ابن الخطاب؟ يسأل عن عمر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبونه. فكررها ثلاثة، فلما لم يجبه أحد ظن أن عمر بن الخطاب قد قتل هو الآخر. اسمع. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه، ما قدرش، ورد على أبو سفيان بصوت مرتفع وقال: كذبت والله يا عدو الله، إن هؤلاء لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك، وفي لفظ ما يحزنك. فقام أبو سفيان يرتجز ويقول: يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني يوم لنا ويوم علينا، أو يوم لكم ويوم لنا، والحرب سجال، وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. سبحان الله، شهامة ورجولة ووضوح عالي جدا. وستجدون في القوم مثلة، يقصد التمثيل بحمزة رضي الله عنه، وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قام يرتجز ويقول: أعل هبل، أعل هبل، ينادي على اسم صنم من أصنامهم وآلهتهم الباطلة المكذوبة المدعاة: أعل هبل، أعل هبل. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ الله، ده من لحظات كان النبي يقول لا تجيبوه، لا تردوا عليه، دلوقتي بيقول ألا تجيبونه، ردوا عليه، لا تتركوه يقول هذا دون بيان ورد واضح. قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ أبو سفيان يقول: أعل هبل. فقال النبي: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: رد عليه وقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. لماذا أمر النبي بالرد أيها الأفاضل، مع أنه من لحظات كان الأمر متعلقا بشخصه صلى الله عليه وسلم فأمر بعدم الرد، وكان الأمر متعلقا بشخص صديق الأمة فأمر النبي بعدم الرد، وكان الأمر متعلقا بشخص فاروق الأمة عمر فأمر النبي بعدم الرد، لكن لما تعلق الأمر بقضية العقيدة وقضية التوحيد وقضية الألوهية، أعل هبل، لا، الله أعلى وأجل، لنا العزة ولا عزة لكم، لا، الله مولانا ولا مولى لكم. انظروا إلى جانب الاعتقاد، ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن تمس عقيدة التوحيد ولو بكلمة واحدة من أبي سفيان، دون أن يردوا عليه ودون أن يبينوا الحق الذي يدينون لله به. نعم، عقيدة التوحيد لا تقبل المساومة ولا تقبل المجاملة، وهي الخطوة العملية الأولى ورب الكعبة على طريق النصر والعز والاستخلاف والتمكين والسيادة والكرامة. إذا تعلقت القلوب بالله وعلم إخواننا في أرض غزة وفي أرض العراق أن النصر من عند الله، وبذلوا وبذلوا وبذلوا ما يملكون من أسباب، إذ لم يتعبدنا ربنا جل وعلا، لم يتعبدنا ربنا جل وعلا أن نبذل من الأسباب ما يكافئ أسباب العدو، لم يتعبدنا ربنا جل وعلا أن نبذل من الأسباب ما نوازي ونساوي به الأسباب التي يمتلكها عدونا، لا، بل تعبدنا جل وعلا بأن نبذل ما نستطيع من الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى غير ذلك من الآيات، إلى غير ذلك من الآيات. فلن تمكن الأمة إلا بتحقيق الإيمان وإلا بتحقيق التوحيد. إن حققت الأمة الإيمان كان النصر وكانت العزة وكان الاستخلاف. يا الله، الأمة كانت عبارة عن رعاة للإبل وللبقر وللغنم قبل هذا الدين، فتحولت الأمة بهذا الإيمان، بهذا الإيمان الذي صنع الرجال والأبطال وخرج الأطهار. هذا الإيمان هو الذي حول الأمة من رعاة للإبل والبقر والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. هذا الإيمان هو الذي انتزع الصحابي من بين أحضان عروسه ليشارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة القتال. هذا الإيمان هو الذي حرك الأعرج عمرو بن الجموح لينال شرف الشهادة في سبيل الله جل وعلا. هذا الإيمان هو الذي أوقف سعد بن أبي وقاص بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرمي عنه في أحد، ليقول له النبي: ارم فداك أبي وأمي يا سعد. هذا الإيمان هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابي جليل: أوجب طلحة، أوجب طلحة. هذا الإيمان هو الذي أوقف ربعي بن عامر رضي الله عنه بين يدي رستم قائد الجيوش الكسروية الجرارة ليتكلم معه بلغة الاستعلاء، بلغة الاستعلاء. وما أحوج الأمة إليها في مثل هذه المواطن: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. وقف ربعي بن عامر رضي الله عنه ليرد بقوة عجيبة على قائد الجيوش الكسروية الجرارة الذي قال في حقه كسرى حين هزمت جيوشه: والله لأرمين المسلمين بقائد الذي ادخرته ليوم الكريهة، والله لأرمين المسلمين بقائد الذي ادخرته ليوم الكريهة. وولى كسرى رستم قيادة الجيوش الكسروية الهائلة، وهزمت جيوش كسرى بقيادة رستم. وطلب رستم من قائد القادسية، قائد المعركة، خال رسول الله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن يرسل إليه رسولا ليفاوضه وليسمعهم وليسمعوا منه. فأرسل إليه سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر رضي الله عنه الذي دخل على رستم وهو في غاية العزة وفي غاية الاستعلاء، استعلاء المؤمنين الصادقين. وقف بين يديه بثقة ويقين، فقال له رستم: من أنتم؟ وما الذي جاء بكم إلى أرضنا؟ الله أكبر، وما الذي جاء بكم إلى أرضنا؟ فقال له رستم، قال له ربعي: اسمع، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، وإن احتاج إلينا نصرناه، وإن احتاج إلينا نصرناه. فقال له رستم: سمعت مقالتك، فهل لكم أن تمهلونا لننظر في أمرنا ولتنظروا في أمركم؟ فقال له ربعي: سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التحم الجيشان أو التقى الجيشان ألا نترك الأعداء فوق ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر لنفسك واحدة من ثلاث. قال: ما هي؟ قال ربعي: الإسلام ونرجع عنك. قال: وما الثانية؟ قال: الجزية، وإن احتجت إلينا نصرناك. قال: وما الثالثة؟ قال: القتال، ولن نبدأك بقتال فيما بيننا وبين اليوم الثالث إلا إن بدأتنا أنت بالقتال. فقال: رستم، عرفتك، أسيدهم أنت؟ أنت القائد؟ قال: لا، أنا جندي مغمور من بين الجنود. قال: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم القادة، هؤلاء هم الذين ذاقوا طعم الإيمان وحلاوة الثقة في الله جل وعلا ولذة اليقين. لا أقول أيها الأفاضل هؤلاء فحسب، بل لقد أرضعوا أطفالهم هذه المعاني، وعرف أطفال الصحابة وصبيان الصحابة عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان، فبها نصرهم الله جل وعلا. أظن أنني ذكرتكم مرارا بهذا الحديث الجميل الذي أشعر أنا شخصيا ورب الكعبة بضآلة وحقارة لنفسي كلما تذكرت صبيان الصحابة وأطفال الصحابة رضي الله عنهم جميعا. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن. قال عبد الرحمن بن عوف: فلم آمن على نفسي بمكانهما. معركة، ومعركة مفاجئة ما أعد النبي لها العدة، ما خرج للقتال بل خرج لملاقات العير، لكن شاء ربي جل وعلا ذلك وقدر. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، شاء ربي وقدر أن يكون اللقاء الحاسم بين التوحيد والكفر، بين الإيمان والشرك. يقول عبد الرحمن: فالتفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديثا السن. رأى صبيين صغيرين من صبيان الصحابة. قال: فلم آمن على نفسي بمكانهما، يعني خاف على نفسه لأنه ليس بين بطلين كبيرين من أبطال الصحابة. يقول عبد الرحمن بن عوف: وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه حتى لا يسمع صاحبه ما يقوله لي. يغمزني سرا من صاحبه: يا عم، يا عم، ينادي على عبد الرحمن بن عوف. فالتفت إليه عبد الرحمن بن عوف فقال له: هذا الفتى المبارك، هل تعرف أبا جهل؟ من أبو جهل؟ حتة واحدة الرأس الكبيرة، هل تعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تصنع به يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، وفي لفظ البخاري ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يا أخي حتى العبارات فيها دقة وفيها عظمة، حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن بن عوف: فعجبت لذلك. قال: وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه: يا عم، يا عم. قال: فالتفت إليه فقال: هل تعرف أبا جهل؟ قال: ماذا تصنع به أنت الآخر يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاهدت الله عز وجل أن أقتله أو أموت دونه، أو ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن بن عوف: والله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. هم دول الأبطال، هم دول الرجال. قال: فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس، يعني يغدو ويروح، فقلت لهما: انظرا انظرا، هل تريان هذا؟ وأشار لهما على أبي جهل. قال: نعم. قال: هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال: فانقضى عليه كالصقرين فضرباه، وفي لفظ فقتلاه، وانطلق كل واحد منهما بسيفه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قتلت أبا جهل يا رسول الله. والآخر قل: لا، أنا الذي قتلته يا رسول الله. ولا قل: لا، أنا الذي قتلته. فقال المربي والمعلم صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ النبي السيفين معا ونظر فيهما فوجد على السيفين دماء أبي جهل، فنظر إلى البطلين وقال كلاكما قتله، كلاكما قتله. هذه هي عقيدة الإيمان، هذه عقيدة التوحيد، هذه عقيدة التضحية، هذه عقيدة البذل لدين الله جل وعلا. أيها الأفاضل، ورب الكعبة كلنا سيموت، والله الذي لا إله غيره سيموت القادة وسيموت الملوك والأمراء والحكام والعلماء والظالمون والمظلومون والجبناء والحريصون على الحياة بأي ثمن. يموت ذوو الاهتمامات الكبيرة، يموت أصحاب الأهداف العالية، يموت الشرفاء، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن. الكل سيموت، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. أين شارون؟ لقد نسيتم شارون. شارون لا هو بحي ولا هو بميت. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يا إلهي، ما أروع هذا الكلام وما أعظمه، إنه كلام ربي جل وعلا. أنسيتم آيات الله تبارك وتعالى؟ لا تنسوا أن الأمر لله، وأن الحكم لله، وأن الكون بيد الله، وأن الذي يتصرف في الكون كله ويحكم الكون كله هو الله. لا تشكوا في هذا لحظة، اصبروا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، وابتلي جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وابتلي المؤمنون، بل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فمن عاش منكم عاش سعيدا، وعاش رجلا، وعاش كريما، وعاش حميدا. ومن مات منكم أرجو الله أن يموت شهيدا، وأن يتقبله جل وعلا عنده في الشهداء، وإلا فأنا سأموت والكل سيموت، ولا يخلد أحد في هذه الحياة. قال ربنا واهب الحياة لسيدنا رسول الله، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تتبع الذنب بالذنب، تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت، فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو وتختال من الزهو، وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من ثم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. فزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير، وخف من لجلة اليم. بذا أوصيك يا صاح، وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. ولا زلت أوجه النداء والخطابة لقادة العالم الإسلامي ولحكامه ولولاة الأمر، أن يتدخلوا قبل فوات الأوان، وأن يتكلموا بقوة ووضوح وصدق، لأن الأمر جد خطير. وأنصح لإخواني على أرض غزة بمزيد من الصبر والثبات، وأقول لهم إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم بإذن الله جل وعلا، والنصر قادم بإذن الله جل وعلا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وأخاطب المسلمين في كل مكان أن يبذل كل مسلم ما يقدر على بذله، إن استطاع بالدعاء أو بالدواء أو بالطعام أو بالشراب أو بمخاطبة المسؤولين أو بالكتابة أو بالحديث عبر وسائل الإعلام، عبر الفضائيات أو عبر الجرائد والمجلات، المهم أن تحمل هم الدين وألا تهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم، قم الليل، قم الليل وتضرع إلى الله وابك بين يديه جل وعلا واطرح قلبك بذل وانكسار، وسل الملك العزيز الغفار والملك الواحد القهار، سله سبحانه، فهو وحده القادر على أن يحول نصر، على أن يحول هزيمة إخواننا إلى نصر، وعلى أن يرحم ضعفهم ويجبر كسرهم، وعلى أن يكسو عاريهم وأن يطعم جائعهم وأن يداوي مرضاهم، هو وحده القادر على ذلك، وما ذلك عليه بعزيز. قوموا إلى الله جل وعلا وارفعوا إليه أكف الضراعة، ووالله نحن لا نحمل هم الإجابة بل نحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله الذي لا إله غيره ما كنت قد أعددت كلمة واحدة مما ذكرت الليلة، أشهد الله على ذلك، بل كنت أتصور أن أذكر إخواني بكلمات في أول الحلقة لأتحدث الليلة عن السبب الخامس عشر من أسباب تأكيد وتدعيم وتقوية التوحيد والإيمان في القلب، لكن ها هو الوقت قد مضى، والحمد لله ما مضى إلا في خير وإلا في العقيدة في تأصيل قضية هي أخطر القضايا، ألا وهي قضية التوحيد وقضية الإيمان. فالتوحيد والإيمان لا ينتقل منه أبدا إلى غيره، بل ينتقل معه دوما إلى غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي غزة وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم. اللهم رد ولاة أمور المسلمين إلى الحق ردا جميلا، وخذ بقلوبهم ونواصيهم إليك يا أرحم الراحمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إنه لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان ويا دائم المعروف، يا من لا غنى لشيء عنه ولا بد لكل شيء منه، أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت عياذنا فبك نعوذ، وأنت ملاذنا فبك نلوذ. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيبنا واغفر ذنبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأشكر كثيرا لمصر ولقائدها ولحكومتها لهذا الموقف الذي وقفته اليوم، وأقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر دائما وأبدا بوابة خير ومفتاح خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد المسؤولين توفيقا وسدادا ورشادا، ولا زالت الأمة بفضل الله كلها تنتظر من مصر المزيد. نعم، فدور مصر لا ينكر، ولن ينكر، وهي البوابة الحقيقية كما أقول دائما، فأسأل الله أن يجعلها بوابة خير، وأن يحفظها، وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها، وأن يزيدها عزة ورفعة ومكانة وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا شيخ على البرنامج الجميل ده، وربنا يزيدك من علمه يا رب. آمين آمين. لو سمحت يا شيخ. نعم. كنت هسأل على حكم لبس الدبلة، دبلة الخطوبة. نعم. ولو سمحت كنت هسأل على حكم تشعير الحواجب. نعم. طيب حق. ولو سمحت لو كان في مثلا، لو انا لابسه هدوم بس عليها رسومات مثلا طيور وكده، ايه حكمها وهل يجوز الصلاه بيها؟ طب انا عندي مثلا هدوم جديده عشان مشترياها بالشكل ده، طب لو هو حرام اعمل فيها ايه؟ طيب حاضر. ولو سمحت يا شيخ معلش سؤال تاني، وقت صلاه العشاء هل لحد الساعه 12 ولا ممتد للفجر؟ لا ده سؤال رابع. سؤال رابع. اه لا الله يبارك فيك. وقت العشاء. اه طيب حاضر. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياكم، ربنا يسترك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد إن شاء الله؟ نعم. أشهد الله عز وجل أن أحبك في الأيام ونعم. أحبك الذي أحتني فيه. حضرتك عم الشيخ بس أستاذ حضرتك سؤالين. نعم. السؤال الأول، لما كنت مثلا بصلي صلاة المغرب وفي واحد يقف ورايا يصلي جماعة، طيب هل أجهر بالقراءة ولا أصلي السنة عادي سرية؟ طيب ده السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للتصافح على النساء، لما تكون ست كبيرة مثلا أجد أمي في السن يعني. نعم. هل أسلم عليها ولا إيه حكمها دي؟ طيب حاضر. ماشي شكرا. حياكم الله. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ محمد حسان. نعم. جزاكم الله خيرا. وإياكم أهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك. ربنا يسلمك من كل سوء. الله يبارك فيك وفي عمرك يا رب. آمين يا رب. طب أنا أسألك يا شيخ عن أنا الحمد لله منتقبة. نعم. بس في عيلة يعني. نعم. بس يعني اخوات زوجي وكده اما بيجوا بكشف وجهي عليهم. نعم. جزاكم الله خيرا. واياكم، ربنا يبارك فيك. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟ اهلا وسهلا. احبك في الله. احبك الذي احتنى. ربنا يزيدك علمي يا رب وينفعنا بعلمك. امين واياكم. هسال حضرتك سؤالين لو سمحت. اتفضل. السؤال الاول، ليا صديق هو الحمد لله ملتزم بس بيعاني من عدم يعني حفظ القران، كل ما يحفظ ينسى، فايه اولا ايه سبب دوت؟ ثاني حاجه يعمل ايه عشان يحفظ؟ الموضوع ده مسبب له قلق جامد. حاضر. ثاني حاجه عايز اسالك عليها. نعم. في نوع من انواع البيع منتشر اليومين دولت، ان هو واحد مثلا يعوز سلعه معينه فيقول له واحد عنده مقدره ماليه انه يشتريها له ويقسطها له بعد كده، فهل ده في نوع من انواع الربا؟ حاضر. وجزاك الله خيرا ومشكرين لحضرتك. الله يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. ليه؟ نعم تفضلي يا اختي اسمعك. نعم تعالي بقى في المتابعة بقى. تفضلي يا اختي. طيب عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ حسان. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. اهلا وسهلا امين. ممكن اقول لحضرتك سؤال؟ تفضلي يا اختي. انا موظفة في مصلحة حكومية، المصلحة دي فيها صندوقين لصالح الموظفين. نعم. بالنسبة للصندوق الأول بيستقطع مني مبلغ معين شهر. نعم. الزيادة كلها عبارة عن فايدة بنسبة سنوية ثابتة لكنها غير ثابتة من سنة لسنة. فهل من الأفضل أن يلغى ولا أن يعامل معاملة فوائد البنك؟ بمعنى أن أنا يعني أسيب الصندوق زي ما هو لكن الزيادة يأخذها من يستحقها. بالنسبه للصندوق الثاني بيتاخد مني مبلغ برضك، لكن الزياده زياده من الدوله وجزء من المصلحه نفسها، لكن فلوس الصندوق ده برضك في البنك. طيب حاضر. بالنسبه لاخذ الشعر الزائد من تحت الحاجب، ده يجوز ولا لا يجوز؟ طيب حاضر يا اختي. الابن خاف فرض ام سنه؟ حاضر، شكرا يا شيخ، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذه الاسئله ان شاء الله. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ محمد. اي نعم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يسترك وان يعطيك العافيه. امين يا رب. والصحه. امين. ويلبسك ثوب العافيه. امين يا رب. ويبعد عنك المرض. امين. ولا يحرمك منك ابدا ولا من علمك. اعزكم الله. ادعي لي يا شيخ محمد. اسال الله ان يسترك في الدنيا والاخره. وادعي لاولادي بالستر. يا رب ابارك لك فيهم واجعلهم من المستورين السعداء. والجوزي. وربنا يشرح صدره ويهدي قلبه الى الحق ويبارك لك فيه. يعني مش قادره اقول لحضرتك، احنا عندنا عيدين، العيد الصغير والعيد الكبير. انا بالنسبه لي النهارده عيد والله يا شيخ محمد ان انا كلمت حضرتك. ربنا يرفع قدرك ويبارك والله فيك. العظيم يا شيخ محمد ربنا يعلم، يعني ربنا يكرمك يا رب ويديك الصحه. انا كنت عايزه اسال حضرتك اسئله كتير بس يعني خلاص كلها نسيتها والله. الله يسترك. ربنا يبارك، ربنا يكرمك يا رب ويديك الصحه وما يحرمناش منك. آمين. ابدا. اعزك الله، ربنا يبارك فيك. ادعي لي يا شيخ محمد اني يهدي زوجي، ان انا عشان نفسي البس النقاب وهو مش راضي قوي. اسال الله ان يشرح صدره الى هذا باذن الله. ربنا يكرمك يا رب ويديك الصحه يا رب. الله يكرمك يا اختي، جزاكم الله عنا خير الجزاء. الله يخليك يا فندم، ربنا يسترك يا رب دنيا واخره. آمين يا رب. امين يا رب اياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب انا اعتذر غايه الاعتذار لاحبابي واخواتي الفضلاء والفضليات الطاهرات على الهاتف، ووددت والله أن لو جلست فقط لأستمع إلى أسئلتكم حتى ولو لم أتمكن من الإجابة، لكن يعني في عجالة فيما تبقى من وقت البرنامج أجيب على أسئلة الليلة سريعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم السداد والتوفيق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لدبلة الخطوبة فلا شك أن الدبلة بهذه الصورة لا أصل لها في الإسلام، لا أصل لها في الإسلام. وبعض أهل العلم يقول بأنها تقليد لغير المسلمين، لكنني أرى والله تعالى أعلم بأن الدبلة لم تعد أمرا خاصا بأحد، وإنما عمت بها البلوى وصارت أمرا عاما يعني للمسلمين ولغير المسلمين. وإن أرادت الأخت بفضل الله أن تتورع وأن تبتعد عن الشبه وأن تلبس بدلا من الدبلة خاتما أو ما يسمى بالمحبس فهذا أولى وأكمل، ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لتشقير الحواجب يعني أرى والله تعالى أعلم الجواز، لأن هذا لا يعد من نتف الحاجب ولا يعد من النمص، هذا لا يعد من النمص، إنما هو استخدام لون لإزالة جزء من الشعر، لا أقول لإزالته بل لجعل لون الشعر كلون البشرة بحيث لا يبدو شعر الحاجب ظاهرا، ولكنه في الحقيقة موجود لمن دقق النظر فهو موجود. فأنا أرى التشقير جائزا بفضل الله تبارك وتعالى، إذ لا أراه نمصا محرما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة المتنمصة إلى آخر الحديث. أما بالنسبة للصور على الملابس فلا حرج في هذه الصور إن كانت لغير ذات الأرواح، يعني إن كانت هذه الصور للأشجار أو للأنهار أو للسماء أو إلى غير ذلك فلا حرمة فيها ولا حرج. أما إن كانت هذه الصور على الملابس لذوات الأرواح فالصلاة فيها لا تصح ولا تجوز، بل لابد من طمس هذه الصورة. فكانت الأخت قد اشترت مجموعة من الملابس فماذا تصنع؟ أقول لو أنها أتت على الرأس فقط إن كانت هذه الصور لذات الأرواح، وأتت بوردة جميلة ووضعت هذه الوردة بأسلوب جميل على، أو طمست بألوان معروفة الآن لمن يجيدون فن الصباغة، بحيث تستفيد بهذه الملابس ولا يعني تحرم من الاستفادة منها أو استخدامها. إذا فعلت ذلك فلتستفد بالملابس ولا شيء ولا حرج عليها في ذلك والله تعالى أعلم. السؤال الآخر بالنسبة لوقت صلاة العشاء، هل هو ممتد لصلاة الفجر؟ وقت العشاء فيه قولان، وقت العشاء فيه قولان من أهل العلم، من يقول بأن وقت العشاء ممتد للفجر على اعتبار أن هذا من الليل، واحتجوا على ذلك بليل الصائم كما في قوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقالوا بأن هذا أمر جائز للصائم إلى أن يطلع الفجر، واحتج أيضا بأن هذا وقت الليل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فاستدلوا على هذا القول بأن الليل ممتد ويعني وقت صلاة العشاء ممتد بهذا. لكن الراجح والله تعالى أعلم أن وقت العشاء إلى منتصف الليل ينتهي بمنتصف الليل، وقت العشاء إلى نصف الليل، ولا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن ذلك إلا إن كان مضطرا، إلا إن كان مضطرا. فإن فاته الوقت العشاء إلى هذا الوقت فعليه أن يصلي في أي وقت يسر الله تبارك وتعالى ذلك له أن يصلي. أما وقت العشاء فالراجح أنه ممتد إلى نصف الليل لا إلى وقت الفجر، والأولى والأحرى أن نمتثل هذا خروجا من الخلاف، وأسأل الله أن يتقبل منه في صالح الأعمال. السؤال الآخر بإجاز شديد حتى أجيب على كل الأسئلة، يقول أخ بأن أوقف ليصلي السنة ثم يأتي ليأتم به أحد من الإخوان من إخوانه في المسجد، لا حرج عليك إذ تجوز صلاة المتنفل بالفارض والفارض بالمتنفل، يعني يجوز لمن كان يصلي الفريضة أن يأتم بالمتنفل، وهذا باب من أبواب الفقه المعروف بين علمائنا. لكن هو يسأل هل يجوز له أن يجهر بالقراءة؟ لا حرج عليه، إن جهر بالقراءة فهذا أمر جائز، إذ يجوز للمسلم أن يجهر بالقراءة في صلاة النافلة، يجوز له أن يجهر بالقراءة في صلاة النافلة. ومنهم من قال يجهر في نافلة الجهرية ويسر في نافلة السرية، من علمائنا من قال يجهر في نافلة الجهرية، أي إذا كانت النافلة لصلاة جهرية يجهر في يجوز له أن يجهر في صلاة السنة، وإن كانت النافلة لصلاة سرية كصلاة الظهر أو العصر يسر في صلاة النافلة. ومن أهل العلم من قال الجهر في النوافل جائز والله تعالى أعلم، فلا حرج عليه إن جهر وإن أسر فلا حرج عليه أيضا وصلاته صحيحة، وليصلي وكأنه لم يأتم به أحد، يعني إن كان قد صلى ركعة فليأتي بالركعة المتبقية وليسلم، وإن كان قد ابتدأ صلاته فليصلي الركعتين وليسلم، وعلى الأخ الذي اتم به أن يتم الصلاة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. المصافحة للنساء لا تجوز سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ولا ينبغي أبدا أن نتحزلق أو أن نتفزلك أو أن يدعي بعض الناس ما يدعي، فوالله ما حدثت يعني أدنى مشكلة أو أدنى معصية إلا بسبب مخالفتنا لأمر الله ولحكم الله ولحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأسأل الله أن يرزقنا إياكم الاتباع، واجتهد قدر المستطاع أن يعني بأدب جم أن تبين للأخت الفاضلة أو للأم التي تقبل لتصافحك بأسلوب مهذب مؤدب، بين لها أنها يعني لا يجوز لها أن تفعل ذلك، أو أنك لا تصافح النساء كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أعلم أن هذا الأمر يعني قد يغر بعض الصدور، لكن لا يعنينا إلا أن نرضي العزيز الغفور سبحانه وتعالى، وأن نكون على هدي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت تقول بأنها منتقبة في عائلة وتكشف وجاء أمام إخوة زوجها، والجواب لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك ما دامت قد انتقبت ودانت لله جل وعلا بأن النقابة واجب، فلا يجوز لها أن تكشف النقابة إلا أمام محارمها، وإخوان زوجها ليس من محارمها، بل لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوان الزوج فقال الحمل الموت، الحمل الموت، وأخو الزوج أو أقارب الزوج الحمل الموت. فلا ينبغي أيتها الأخت الكريمة أن تكشفي عن وجهك، ويجوز لك أن تخدمي الأسرة وأن تخدمي العائلة وأنت بنقابك وسترك وحجابك الكامل، وأسأل أن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. الأخ يسأل عن صديقه الملتزم الذي يصعب عليه أن يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وهو يتضرر من ذلك ويسأل ما السبب وماذا يصنع. وقد يعجب الأخ الكريم من جوابي الآن على سؤاله، وأقول إن أخطر أسباب عدم حفظ القرآن أو نسيانه فعل المعاصي والذنوب، إن أخطر أسباب نسيان القرآن أو عدم حفظه فعل المعاصي والذنوب. نعم، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله، إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله، ولله ضر القائل رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إذمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وكان الإمام مالك معجبا بحفظ الشافعي لموطئه في أيام قليلة، فلما أعجب مالك بذكاء الشافعي وحفظه وإتقانه للغة قال له يا شافعي إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فأنا أنصح نفسي وإخواني ممن يصعب عليهم حفظ القرآن وحفظ الحديث النبوي وحفظ أقوال أهل العلم وحفظ الأدلة، أنصح نفسي وإخواني بترك المعاصي والذنوب وتجديد التوبة إلى عالم الغيوب، لأن هذا الوعاء أقصد القلب لا يمكن أبدا أن يحمل هذا النور وهو حامل للنجاسة، لا يمكن أبدا أن يحمل هذا النور وهو حامل للنجاسة، أقصد نجاسة الذنوب والمعاصي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فأول خطوة أن نجدد التوبة وأن نتوب إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أن يختار الأخ الكريم شيخا ليلزم نفسه بالحفظ على يديه وبالجلوس معه، لأنه لو جعل هذا الأمر لنفسه أو بينه وبين نفسه ربما يجلس هذا اليوم ولا يجلس في اليوم التالي. أما لو كان ملتزما بالحفظ على يد شيخ، إذ لابد من أن تأخذ القرآن عن معلم عن ملقن، لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقين، لا يؤخذ إلا بالتلقين، كما تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن عن جبريل، وتلقى جبريل القرآن عن رب العزة، وتلقى الصحابة القرآن عن رسول الله، والتابعون عن الصحابة، وتابعوا التابعين عن التابعين، وهكذا. فلا بد من التلقي والتلقين في القرآن الكريم. فليلتزم الأخ الكريم بشيخ من أهل القرآن. الأمر الثالث، فليحرص على اختيار الوقت الذي يناسبه، فقد يناسبني أنا أن أحفظ في الليل، وقد يناسب الأخ الكريم أن يحفظ بعد الفجر، وقد يناسب الأخ الكريم أن يحفظ العصر، وهكذا. فليختر الأخ الوقت الذي يناسبه، وليرى الذي يرى فيه أن يعني ذاكرته حادة وقريحته مستعدة لحفظ كلام الله تبارك وتعالى. من أعظم النصائح التي أقدمها لنفسي ولإخواني لمن أراد أن يحفظ ويثبت الحفظ: ما حفظته اليوم قم به الليل، اقرأ به في صلاة الليل، اجعل المصحف قريبا منك إن كنت تخشى النسيان، اجعل المصحف مغلقا في يدك ثم قم بالليل وصلي واقرأ من حفظك، فإن استشكلت عليك آية فلا حرج أن تفتح مصحفك وتنظر إلى الآية وتسترجع. هل يجوز؟ نعم يجوز، ما دمت تصلي النافلة يجوز، ما دمت تصلي النافلة، ما دمت تصلي الليل افعل هذا بإذن الله تبارك وتعالى، وسيثبت الله عز وجل حفظ القرآن في قلبك بهذا المنهج الذي ذكرت لك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم حفظ القرآن والعمل به، إن ولي ذلك القدر عليه. السؤال الذي يسأل أخونا فيه عن رجل يحتاج مثلا إلى سلعة، يعني رجل عاوز تلاجة وذهب إلى رجل آخر وقال: يا فلان والله أنا ما عنديش فلوس أشتري التلاجة، أنت معك فلوس، والله أنا عاوزك تشتري التلاجة دي. فيذهب هذا الرجل ويشتري التلاجة. إذا ذهب هذا الرجل واشترى الثلاجة وأصبح الثلاجة ملكا له، بشرط ألا يكون ملزما لهذا الرجل أن يشتري منه هذه السلعة، إن اشترى وصارت ملكا له وباعها له أو لغيره فهذا أمر جائز. إن اشترى الثلاجة، إن اشتريت أنا الثلاجة وأصبحت ملكا لي وامتلكتها، يجوز لي أن أبيعها لهذا الرجل أو لغيره، لكن لا يجوز لي أن ألزمه أن يشتريها. وفي صورة أخرى يقول له صاحب المال: اذهب واشتري التلاجة، وانا حسدد، فيذهب الرجل اللي يشتري التلاجة وبعدين يجيب له الفاتورة، يعطي اتصل الرجل يعطيه الرجل صاحب المال، يروح يدي الفلوس لصاحب المحل فلوس التلاجة ويبدأ يبيع التلاجة مرة أخرى بالتقسيط، يتمنى 5000 يبيعها بالتقسيط ب7000 أو ب6500 لهذا الرجل المشتري. هذا حرام، وهذه بيعتان في بيعة واحدة، وهذا نوع من أنواع البيوع الربا المحرمة، وهو منتشر بين كثير من إخواننا لا سيما في القرى والمراكز. أما إن تملكت أنت الثلاجة أو السلعة وأصبحت السلعة ملكا لك ولك أن تبيعها لهذا الرجل الذي طلب أو لغيره فلا حرج عليك حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك، قال: لا تبع ما لا تملك. فإن تملكت السلعة يجوز لك أن تبيعها لمن طلب منك أو لمن لم يطلبها منك له ولغيره، بشرط ألا تلزمه هو، فإن قال: لا أحتاج إليها، فلا يجوز لك أن تلزمه أو أن يعني تكلفه خسرانا أو تعويضا ما. أما إن تملكتها وبعتها له أو لغيره نقدا أو تقسيطا بالسعر الذي تريد، ما دمت قد حددت السعر الآجلة والعاجلة في مجلس واحد فلا حرج عليك في ذلك. وخلاف علمائنا في جواز البيع بالتقسيط من عدمه ليس من أجل أنه بيع بالتقسيط، وإنما خلافهم بسبب جهالة الثمن، خلافهم بسبب جهالة الثمن. أما إن اتفق البائع والمشتري على الثمن نقدا أو تقسيطا في مجلس واحد فلا حرج إن شاء الله تعالى، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. السؤال الذي يقول الأخت بتسأل عن أنها موظفة في مصلحة حكومية وفي صندوقان. الذي استوعبته أو فهمته أن مبلغ الصندوق موضوع في البنك، المبلغ يعني هم يضعونه في الصندوق المبلغ في البنك وتأتي الزيادة الربوية، هذه ربا. أما إن كان الصندوق صندوقا اجتماعيا أو صندوقا للكفالة أو صندوقا للزمالة كما يسمى ولا مشاحة في الاصطلاحات في مصلحة من المصالح الحكومية، في صندوق وكل موظف بيضع مبلغا من المال وفي نهاية الخدمة بيفتح الصندوق أو بيمنح لهذا الموظف مبلغا كبيرا حتى ولو كان هذا المبلغ زائدا عن الأقساط التي دفعها، فهذا من باب التكافل الاجتماعي، من باب المعونة، لا حرج فيه، لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أما أن يجمع المال ويوضع في البنك وتأتي الزيادة الربوية لتوزع، فما الفرق إذن؟ هذه الزيادة هي زيادة الربوية المحرمة. أما إن كان الصندوق بالتكافل الاجتماعي ويأخذ من كل موظف مبلغا من المال وفي نهاية الخدمة أو إذا تعرض لمرض أو إذا كان عنده عرس أو فرح أو إلى غير ذلك أخذ مبلغا من هذا الصندوق للمعاونة ويصير هذا الأمر عليه وعلى غيره، فهذا إن شاء الله من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. هل النقاب فرض أم سنة؟ المسألة فيها قولان لأهل العلم، وأنا أقول ذلك بأمانة. الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي على جواز كشف الوجه والكفين، لا، والإمام أحمد وغيره على وجوب تغطية الوجه والكفين، لكنهم مجمعون على وجوب تغطية الوجه في زمان الفتن. إن لم تؤمن الفتنة أجمعوا على وجوب تغطية الوجه، وأنا أدين الله بأننا في زمان الفتن، والوجه هو محط الفتنة في المرأة، بل هو محط الإثارة للزوج في فراش الزوجية، مع أنها زوجته التي يعرفها ويحفظ وجهها ويراها، لكنه محط الإثارة حتى للزوج في فراش الزوجية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا. الزيادة في أسفل شعر الحاجب، يعني أنا أقول بأن الأصل ألا تأخذ المرأة المسلمة شيئا من حاجبها، لعن الله النامصة المتنمصة والواشمة المستوشمة والواصلة المستوصلة والمتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله. أما والضابط التقوى، الضابط التقوى، إن كانت الزيادة على أصل الخلقة، على أصل الخلقة، والأخت تتأذى بالفعل تأذيا حقيقيا من هذه الزيادة، فلو أخذت الزيادة لترد الأمر إلى أصل الخلقة وأن يكون الضابط تقواها لله جل وعلا، وهذه فتوى، هذا منط خاص وليس منطا عاما، فأرجو الله حينئذ ألا تكون آثمة. أما إن كانت الأخت تخادع ربها سبحانه وتعالى وتخادع نفسها وتعلم أنها بذلك عاصية مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوى كذا وكذا، فلتعلم أنها عاصية لله تبارك وتعالى، والضابط التقواك لله تبارك وتعالى. كان الأمر بالفعل يشكل أذى حقيقيا في البصر أو في الرؤية أو في النظر، فحينئذ أرجو الله ألا تكون آثمة. أما إن كان الأمر كما تعلم كل أخت ترقق وترقق وترقق لتقع في النمص، فهذا حرام، ويتعرض نفسها للعن الله تبارك وتعالى، ولا فرق بين أخت تكشف عن وجهها وبين أخت تنتقب في مسألة النمص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأكون بذلك بفضل الله قد وفيت الإجابة على أسئلة الليلة، وسامحون إن كانت الإجابات مختصرة، لكن أرجو الله أن تكون واضحة وأن تكون الفائدة تامة. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا وأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.